بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. حينما قاله الشيخ علي نحن جئنا لأن الشيخ الثقافي يكفر ابن تيمية، قال والله لو أعلم أنها في تكفيره ما جئت. بس بعدين ما أحسن سألت أنا إيش حفظ شيخ الإسلام يعني إيه لو شباب من الناس قال يبين في الإسلام بعدين كل حمد له فتوى من فضيلة الدكتور على الفقير نحكيها مسلم ولا كافر شيخ الإسلام قل أنا سأنقل عنك أنك متوقف الليلي بدي أخبار بسكوب من الناحية فلا يحكم الجلسة إلا إذا اعترف بإسلامه. وأنا أعتقد ما أعترض معكم كتب ليش الجلسة السابقة ما كان عنكم معكم كتب معنا؟ طيب ما أرى شيء من النصوص. أنت إيش بتقول؟ إيش قلت الآن؟ ما تصادروا الآن كتب، ما نأخذ معنا كتب؟ لا نأخذ، ما تأخذوا كتب معكم. جلسة السابقة ما كانت معكم الكتب؟ لا نعم كانت.